يقول أخو السائل: هل يجوز الذكر والتسبيح دون تحريك اللسان مثلا لما أكون في الشارع أو وسط الناس؟ يجوز، لأن الله قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والأولى أن تذكر الله محركا لسانك حتى يكتب لك مزيد من الأجر إن شاء الله.